رحمه الله تعالى فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس بل يجوز أن يكون أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة والفطر بالحيض لحكمة فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت لأمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع لأمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتلام كما سنبينه إن شاء الله والحيض والاحتجام والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن طيب. بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فما زلنا مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على من يقول بالتفطير بالكحل والحقنة ونحوهما وهنا تطرق شيخ الإسلام إلى شيء آخر يعني يتعلق بهذه المسألة فحيث قال فيما يتعلق بالفطر أو بالإفطار بالجماع وكذلك بدم الحيض قال فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما قال تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس بل يجوز أن تكون العلل مختلفة يعني نحن الآن ما ينبغي أن نجعل الذي ثبت أنه يفطر بالنص أو بالإجماع كالذي لم يثبت هذا لأن الذي ثبت بالنص أو بالإجماع قد يكون فيه علل خفية نحن لا ندركها فلا نجري القياس عليها على هذه الأمور الثابتة قال وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها فالعلة من التفطير بدم الحيض تختلف عن العلة بالتفطير بالجماع بلا شك ثم بدأ يعني يحاول أن يعلل لماذا جعل الشارع الجماع مفطرا لماذا فقال إنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام فإنه نوع من الاستفراغ من استفراغ البدن لا الامتلاء الأكل والشرب هذا يعد امتلاء أما الجماع الذي به يخرج المنية هذا استفراغ هذا من هذه الجهة ومن جهة أخرى هو يجري مجرى الأكل والشرب في الشهوة فهو له تعلق بالأمرين. فلا نستطيع أن نقول إن العلة في الإفطار بإنزال المني أو بالجماع هي الاستفراغ فقط، ليس الاستفراغ فقط، بل الاستفراغ هذا إحدى شقي العلة. فالعلة هنا مركبة من جزئين، جزء الاستفراغ وجزء الايه؟ الشهوة. ثم ذكر حديث يدع شهوته وطعامه من أجلي، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث قدسي. أخذ يعني يبين كيف أن الجماع يعد شهوة للبدن ويحرك الدم، ولذلك كان الصيام وسيلة لإضعاف هذه الشهوة، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب تزوجوا، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قيل أنه أحسن من لم يستطع عليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. كيف يكون الصوم أغض للبصر وأحسن للفرج؟ أنه يضيق مجاري الشهوة، يضعف الشهوة. ولذلك أو من هذا الباب كان الجماع يعد من أعلى يعني صور الشهوة، يعني هو أعلى من الطعام والشراب. وكما أراد أن يبين الشيخ الإسلام في هذه الفقرة أن الجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس، ولذلك أوجب فيه الشارع كفارة ليست يعني لمن فعله متعمدا، ولم يوجب هذا بظاهر النص في من فعل ذلك في الأكل والشرب. فما سوف يأتي يعني المجامع متعمدا في نهار رمضان تجب عليه كفارة مغلظة، أن يعتق رقبة فإن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين، فإنما يجد أن أو فإن لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا على الترتيب أو على التخير، كما سوف يأتي، والصحيح أنه على الترتيب وليس على التخير. فالمجامع هنا عليه عقوبة شديدة، المجامع متعمدا. أما الذي يأكل أو يشرب متعمدا لم يأتي نص صريح في وجوب الكفارة عليه. هناك من العلماء من قاس هذا على الجماع، ولكن هذا القياس مع الفارق، لكن هذا يعد قياسا مع الفارق. توصلت إلى أي موضع؟ لم تقرأ الفقرة هذه؟ فأقرأها، هذه الفقرة التي نحن شرحناها الآن سوف نقرأها الآن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادته ومحبته للعبادات. هذا هنا بالتأنيث وضعفت إرادتها ومحبتها، يعني كلا الوجهين صحيح إن شاء الله. وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادته عن العبادات أعظم. نعم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يحرك البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساد الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. هنا يبين شيخ الإسلام يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفارق بين الجماع وبين الحيض والأكل في علة التفطير. فالإفطار عن طريق الجماع أبلغ وأشد، ولذلك أوجب فيه الشارع الكفارة المغلظة إذا فعله متعمدا. تفضل. إفساده أعظم. بالصوم. قال رحمه الله تعالى: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. والعدل في العبادات. نعم، هنا شيخ الإسلام يذكر الحكمة في الإفطار بالحيض، فيقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، وكذلك نهى عن الإسراف والغلو، وأمر بالاقتصاد في العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة التي لا غلو فيها ولا شطط ولا إسراف. ومن هذا الأمر بتعجيل الفطر وبتأخير السحور، لأن هذا يتناسب مع هذا العدل، حيث إن الصائم إذا اقترب الفطر هو في أشد الحاجة إلى أن يفطر. فمن حكمة الله عز وجل أنه شرع تعجيل الفطر وجعله خيرا، بل علق الخيرية به ترغيبا فيه، ترغيبا في التعجيل هذا، كما في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وفي الجانب الآخر رغب في تأخير السحور، هذا الترغيب ذكرنا أدلته أمس حتى لا نعيد، لكن لفظه وأخر السحور هذا لم يصح، هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح مرفوعا بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة منكرة عند أحمد في مسنده، من جهة الإسناد، أما المعنى صحيح. ولكن هنا أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس أنه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الشيخ لعله صححه هنا، قال: أخرجه الطبراني في معجم الكبير وعن ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وكذا ابن حبان في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس، وهذا سند صحيح. ولكن الزيادة التي أنا أعنيها هي التي وردت في حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فجاء في زيادة، وهذه زيادة ليست في حديث سهل إنما هو في حديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والعلاوة من حديث أبي هريرة: لا تزال أمتي بخير، أو بهذا النحو: ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا الحديث بزيادة وأخروا السحور لا يصح، لا تصح هذه الزيادة وأخروا السحور، أي في حديث لا تزال أمتي أو لا تزال هذه الأمة بخير. وأما ما ذكره الشيخ الألباني هو حديث آخر، فهو حديث: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وبتأخير سحورنا، فهذا يضاف إلى الأدلة التي ذكرناها أمس في استحباب تأخير السحور. ونهى عن الوصال. وما هو الوصال؟ الوصال أن يستمر الصائم في الصيام بعد آذان المغرب لا يفطر، إما إلى منتصف الليل، وإما أن يواصل يوما أو يومين أو ثلاث. هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء، يعني كثر فيها الخلاف، هل الوصال محرم أم مستحب أم مكروه إلى آخره. وكما في حديث ابن عمر الذي أشار إليه الشيخ الألباني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وقد جاء بنحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه في الوصال فأذن لهم في الوصال إلى منتصف الليل. فاستدل العلماء بهذا إلى أن الوصال، أو الذين قالوا بذلك وفي يعني من أقوال أحمد، أنه الوصال يكره إلا إذا أطاق ذلك ويكون إلى منتصف الليل فقط. وأما إن زاد عن ذلك فالذي يظهر من الأدلة الأخرى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لعله نعم واصل بهم يومين وثلاثة، ولولا أنه رأى هلال شوال لزادهم، قال كالمنكل بهم، كالمنكل بهم لما أرادوا الوصال، فأراد أن يبين لهم أنكم لن تستطيعوا، أنكم لستم كهيئتي. فلما قالوا أنك تواصل قال أنا لست كهيئتكم. فدل هذا على أن الوصال أكثر من يوم، هذه تعد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له صفة تخالف الصفة التي نحن عليها. الله عز وجل اصطفاه بشيء آخر، أنه يطعم ويسقى، واختلفوا في الصفة، هل إطعام هذا والسقيا هي حقيقية على حقيقتها، أي أنه يأكل طعاما حسيا أو يشرب شربا حسيا، أم أن هذا أن هذه صفة معنوية، والصحيح أنها معنوية. قال بعض العلماء كأنه صلى الله عليه وسلم لما يعني يسمع الذكر، لما يأتيه الوحي ويتضارس هذا الوحي مع جبريل، كما جاء في الحديث أنه كان يتضارس مع جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان، فكان هذه المضارسة تعد غذاء له يستغني بها عن الطعام والشراب، وهذه منحة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليست لكل أحد. هذا الذي به تجتمع الأقوال في مسألة الوصال، والله أعلم. تفضل. رحمه الله تعالى. لا معنى ولا يتم إذا راح، أي أن الصيام لم يكن يضعف داود، رغم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلم يضعف عن الجهاد، فإذا لاقى العدو لا يفر منه ضعفا لأنه صائم. واضح؟ قال رحمه الله: فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. نعم. طيب أكمل. فالخارجات نوعان. نوع يخرج ولا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين، وإن فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ضرعه الخيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في معدته، وكذلك الاستنماء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة ومستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. والدم الذي يخرج، يعني هنا الآن شيخ الإسلام يريد أن يبين أن ليس كل خارج من البدن يكون مضرا للبدن، وليس كل خارج يكون مفيدا للبدن، هذا خارج من البدن قد يضر البدن وقد يفيده، فخروج الأخبثين مما يفيد البدن، البدن يستريح بخروجهما ويقوى، وإذا بقي الغائط وبقي البول في البدن أعزكم الله هذا يضر البدن فيحتاج أن يخرج هذا. وعلى النقيض خروج القيء، إذا تقيأ الإنسان خاصة إذا فعل ذلك متعمدا هذا يضر البدن، لأنه يخرج غذاء قد استحال في المعدة بعضه إلى دم يضعف البدن إذا خرج ويجعله يعني عنده وهن، يكون البدن فيه وهن إذا استقى. وكذلك إخراج المني عن طريق هذا الاستمناء أيضا مما يضعف البدن، فهذا التفصيل الذي ينبغي أن يراعى، فلا يعمم الحكم بأن كل خارج من البدن يضعفه، وكذلك لا يقول إن كل خارج من البدن يفيده. تفضل. قال رحمه الله: والدم الذي يخرج زمان الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه، كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. وطرد هذا إخراج نعم يعني الآن يتكلم عن الاستحاضة والفرق بينها وبين الحيض، يعني خروج دم الحيض وخروج دم الاستحاضة. فهنا الشارع أوجب على الحائض أن تفطر، يعني لا يجوز للحائض أن تصوم أصلا، ومن صامت تأثم، يعني من تعمدت الصوم وهي حائض هذا يفعله بعض النساء ها؟ هذه ليست قربة إلى الله، بل يتأثم بمخالفة الشرع. أما المستحاضة التي يعني عندها عرق يسيل منه الدم ودم نافع، ليس دما فاسدا كدم الحيض، فالمستحاضة إنما يسيل منها دم أحمر ودم صحيح، يعني بلا شك خروجه يضر البدن ويضعفه أكثر. قال نعم، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمن وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كضرع القيء، كالذي يعني يتضرع القيء وخروج الدم بالجراح إلى آخره، مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم. يعني أراد أن يبين العلة في التفرقة، تفرقة الشارع بين الفطر بدم الحيض وعدم الفطر من دم الاستحاضة. طيب، ويقال أيضا يعني مما قد يعني يقال ما ذكرته أن دم الحيض هو دم فاسد، دم فساد، أما دم الاستحاضة نعم هذا وإن كان يدخل في عموم نعم من دم الفاسد إذا خرج أنه صار فسيدا بالخروج، ولكنه في الأصل وليس دم فاسدا، هو دم صحيح أحمر، لذلك ليس له رائحة كريهة كرائحة دم الحيض، والحيض يكون أسودا، أما هذا الذي يخرج من الاستحاضة يكون أحمر، مما يدل على صحته في الأصل. نعم، وإنما فسد بالخروج. طيب، ولكن الشيخ ابن عثيمين علق نعم هنا قائلا نقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين، تركت المأس. اجعل الاثنين أمامك. نعم يفهمون هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يفهم من هذا أن المستحاضة تصوم مع أنه يلحق ضعف بخروج الدم منها، فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضها، فتطعم عن كل يوم مسكينا كغيرها من ذوي المرض الذي لا يرجى برؤوه. يعني يقول إن الأصل في المستحاضة أن تصوم، لا تمنع من الصوم إلا إذا ضعفت بسبب خروج هذا الدم فلها أن تفطر، وفي هذه الحال لا أن تطعم كل يوم مسكينا إذا لم تتمكن من الصيام، خاصة إذا كان هذه الاستحاضة مستمرة معه. يعني الشيخ علق هنا الأمر أو الحكمة بدوام هذه العلة، أي بدوام الاستحاضة، أما إذا كانت المرأة تستحيض أياما معدودة ثم يزول هذا فتستطيع أن تقضي بعض الرضا، فالأصل فيها القضاء، ما تقضي لا تطعم، الإطعام يكون لمن استمر معها الأمر بعد رمضان يعني طوال الوقت. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وفرض هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. طيب خلاص أكمل. وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم يحتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومصائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم محرم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو 15 حديثا. قال الأطرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في الفتنة فكان بعض يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، رجل صدق. والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكر أبو سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله. نعم. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا في التعليق على حديث ابن عباس في قوله احتج بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ليس الحديث بهذا اللفظ في أحد الصحيحين كما سينص عليه المؤلف نفسه في الصفحة 70 في صفحة 70، بل وعند البخاري بلفظ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ثم رواه من طريق عبد الوارث حدثنا أيوب به دون الشطر الأول، ورواه الترمذي بالشطرين معا لللفظ الذي عزاه المؤلف للبخاري، وفرق كبير بين الروايتين. نعم، فإن رواية الترمذي تنص على أن الاحتجام كان في حال كونه صائما محرما في يوم واحد، يعني هنا في رواية الترمذي جمع بين الأمرين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين كما يعني وهم شيخ الإسلام في هذا الموضع، فهذا يعني يظهر منه أنه لم يفعل الحجامة إلا في حال كونه جمع بين الأمرين بين الإحرام والصيام. أما في رواية ابن عباس في البخاري أنه احتجم محرم على حدة واحتجم وصائم على حدة، فاحتجامه وصائم لم يكن هو محرم، ففرق بينهما، هذه التفرقة تفرق الحكم بلا شك. نعم. قال وهذا مشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى جهة الإحرام إلا في غزوة الفتح ولم يكن يومئذ محرما كما في التلخيص، وليس شيء من هذا الإشكال في رواية البخاري، بل ظاهره الإخبار عن قضيتين، أي قضيتين منفصلتين أو مستقلتين، كل منهما مستقلة عن الأخرى، ولذلك استظهر الحافظ أن رواية الترمذي وهم من بعض الرواة وأن الصواب رواية البخاري. قال فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا، يعني أن كلا من القضيتين وردت مفصولة عن الأخرى. نعم. والبخاري قد عقد بابا في كتاب الصوم والذي روى فيه حديث ابن عباس هذا، باب الحجامة والقيء للصائم، وأورد فيه أو أخرج فيه حديث ابن عباس على الوجه الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ففصل بينهما. وأورد بعدها رواية عبد الوارث التي أشار إليها الشيخ الألباني عن أيوب عن أكرمة أنه احتجم وهو صائم فقط ولم يذكر الإحرام. هذه رواية مستقلة بذاتها ليست مقترنة بالإحرام. نعم نعم. طيب أكمل. أكمل. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلهم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان وقولهم أفطر بسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف. فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع. يعني هذه هي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمر إلا هذه العمرات 4 عمرات، وكلها كانت في ذي القعدة. عمرة الحديبية التي يعني أو الحديبية، ولم يتم لم يتم العمرة في الحديبية، إنما أحرم ثم منعه المشركون، صدوه عن البيت حتى أجرى صلح الحديبية معهم بالشروط المعروفة، فمنع عن البيت في العمرة الأولى، لم يتم العمرة ولكنه أحرم بالعمرة، وكان هذا في القعدة. ثم العام الذي يليه لما اتفق أو عقد صلح الحديبية مع المشركين فقام بعمرة القضاء أو تسمى بعمرة القضية في السنة التي بعدها في العام السابع، بعد أن اتفق معهم في صلح الحديبية أن يدخل مكة مع الصحابة والسلاح في أغمدته، يحملون كل واحد يحمل سلاحه في غماده فقط على أن يمكثوا 3 أيام في مكة ثم يخرجون، هذه عمرة القضية. ثم في العام الثامن أحرم بعمرة الفتح، وعام فتح مكة لما فتح مكة وطهرها من الأوثان والأصنام التي كانت حول الكعبة. وفي العام التاسع لم يحج ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم، حتى اعتمر عمرة الوداع مع حجة الوداع في العام العاشر لما قرن بين العمرة والحج. فهذه العمرات هي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، اعتمرها كلها في ذي القعدة 4 عمرات. ففي هذه العمرات هي كلها كانت في ذي القعدة، لم يعتمر هو في رمضان صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت أن اعتمر مرة واحدة في رمضان، إنما حث على ذلك كما في قوله من اعتمر عمرة في رمضان أو عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، هو حث على ذلك وأمر به أو بيّن فضله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يثبت أنه اعتمر في رمضان، هذا لم ينقله أحد أصلا،

وحديث ثوبان. فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وأبي الأشعث وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي من أبي قلابة روي عن أبي قلابة بإسنادين. نعم، روي عن أبي قلابة بإسنادين. فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فإذا تعرض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقٍ على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا، لئلا يلزم تغير الحكم مرتين. نعم. فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر. نعم. فإن قدر بعد ذلك لازم تغييره مرتين. نعم. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر بصوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أنه احتجم وهو صائم ثم رجع بعد ذلك فقال أفطر الحاجب والمحجوم، وكما أثبت وبين شيخ الإسلام أن حديث أفطر الحاجب والمحجوم كان في فتح مكة في العام الثامن، قاله في رمضان في العام الثامن من فتح مكة، وثبت قبله أنه احتجم وهو محرم وهو صائم كذلك، فكان احتجامه قبل أن يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فهنا يترتب على ذلك أن الإفطار بالحجامة نسخ فعله الأول أنه احتجم وهو صائم، ثم رجع مرة أخرى وثبت أو إنه احتجم، فكان نسخ مرتان، وهذا لا يكون، هذا لا يمكن أن يكون. نعم. ولكن الذي يصح أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو منسوخ بأحاديث أخرى، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن الحجامة ثم أرخص فيها، وهذا صحح إسناده الحافظ في الفتح، يعني كان ينهى عن الحجامة حال الصيام في أول الأمر ثم رخص أو أرخص فيها، كأنما نهى عنها في أول الأمر خوفا من أنها كانت تضعف البدن. وهذه العلة هي التي بينها أنس في الحديث الذي أخرجه البخاري في الباب الذي أشرنا إليه، باب الحجامة والقيء للصائم، أنه لما سئل سأله ثابت البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. يعني الصحابة ما كانوا يكرهون الحجامة أو ما كرهها لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من أن تضعفهم، ولهذا أيضا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. قال الحافظ وإسناده صحيح. يعني بيّن هنا أن العلة من نهيه صلى الله عليه وسلم هي كراهة هذا للصائم، لم يكن تحريما، إنما يكره ذلك فقط له خوفا من أن يضعف بدنه، لأن الدم إذا خرج من البدن يضعف بلا شك. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتجمون في نهار رمضان، فمن قوي على الحجامة في نهار رمضان فهذا لا يقال أنه يفطر بذلك، إنما الفطر كان في أول الأمر. وكذلك علل العلماء حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طب لماذا يفطر الحاجم والمحجوم؟ قلنا يفطر لعلة الضعف، أنه يضعف بدنه ويضعف بخروج الدم. طب لماذا يفطر الحاجم؟ قالوا لأن الحجامة في أول الأمر كانت عن طريق الوسائل القديمة هذه، أن الحاجم يمص الدم من المحجوم فيخشى أن يدخل في فمه شيء من الدم، فإذا ابتلع هذا الدم أفطر به، فلهذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن في زماننا لما تطورت أدوات الحجامة فصارت بهذه الأدوات الحديثة التي لا تجعل للحاجم أي تدخل في مسألة مص الدم من المحجوم، فهنا بلا شك لا يقال هنا في هذه الحال أفطر الحاجم، لأن العلة منتفية أصلا. حتى لو قلنا أن هذا الحديث لم ينسخ، فبالنسبة للحاجم العلة منتفية أصلا إذا لم يباشر الدم بفمه، أما المحجوم بقي العلة باقية معه. نعم. ولكن العلة كما بينا هي خوف الضعف، ولكن كما في حديث ابن أبي ليلى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما نهى المحجوم أو لما قال أفطر المحجوم هذا من باب الخوف، من باب الخوف على المحجوم من الضعف، ولكن لم يكن هذا تحريما للحجامة حال الصوم، ولم يكن من باب أنه يفطر بذلك إلا أن يقال نعم أو نعم، وكان يفطر بذلك في أول الأمر ثم نسخ ذلك. ثم نسخ هذا الحديث، نسخ إفطار أنه يفطر المحجوم وكذلك الحاجم. نعم تفضل. فلا رحمه الله تعالى قال عباس رضي الله عنهما وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النفقة تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يرويه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. نعم. طيب أكمل. والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست،

وأسامة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال البخاري: وكان الحسن في نعم في سقط نعم كما قال في الحاشية كذا وجدت هذه الجملة غير تامة في الأصل. نعم نعم طيب. وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعض النهي، لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن. لا، يأخذون به الحسن وأصحابه. نعم. الحسن بصري. نعم. الحسن من البصرة. نعم. وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخه المشهورين، أي من مشايخ البصرة، من أخص أصحاب الحسن البصري، المشهورين من أخص أصحاب الحسن. كيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر؟ يؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن القيامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيرهم. نعم. طيب، هو نريد أن نذكر كلام الشيخ ابن عثيمين أولا، يعني علق به على بعض الفقرات السابقة من كلام شيخ الإسلام، يعني فيه فائدة في قوله: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، في حديث ابن عباس. فقال الشيخ: من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق، لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان عليه الشعر، هذا معروف. إذا أنت أردت أن تضع كأس الحجامة في مكان فيه شعر لا يثبت أصلا، ولا سيما مثل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بحلق. فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم موضع الحجامة بلا شك، ولم يذكر أنه فدى، لأنه لو حلق وهو محرم طبعا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره وهو محرم في حال الإحرام، وإلا عليه فدية، عليه أن يذبح فدية لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام بالأخذ من شعر رأس. قال: ولما احتاج كعب ابن عجرة رضي الله عنه إلى حلق رأسه كله أمر بالفدية. حديث في الصحيحين. فما الفرق؟ يقال إن الفرق أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس، وما تستوعب جزءا يسيرا منه. فيؤخذ من ذلك أن ما ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية، وبعضهم يقول إذا أخذ ربع الرأس وجبت عليه الفدية، والربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث، لكن ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث. ولهذا كان الصحيح في المسألة وفي هذه المسألة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به الأذى، أي ما يماط به الأذى من الرأس، وهذا الأذى لا يماط إلا بحلق الرأس كله. فلذلك من أخذ شيئا من شعره ولا شيء يسير لموضع الحجامة هذا لا تجب به الفدية، إنما الذي تجب به الفدية أن يأخذ شعر رأسه كله، وهذا الذي قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب. وما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فدية. نعم، إذا أزال شيئا يسيرا بغير حاجة هذا الأصل لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعر رأسه حال الإحرام إلا بعد أن يحل من الإحرام. فإن فعل ذلك بغير حاجة أو لغير حاجة نعم لا يجوز، لكن ليس عليه فدية إلا أن يأخذ شعر رأسه كله. نعم. طيب. نعم. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه على حقيقة الصيام هنا الشيخ الإسلام، في قول شيخ الإسلام إنه في حديث أفطر الحاجب والمحجوم أن هناك من علل هذا الفطر أنهم أفطروا ليس العلة الحجامة إنما العلة الأخرى، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم لم يكن لعلة الحجامة إنما كان لعلة أخرى، وهذه العلة هي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قال إنما أمر أو إنما قال أفطر الحاجب والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، أي وقع في الغيبة، يعني مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وكانا يغتابان فقال أفطر الحاجب والمحجوم، وهذا غلط عظيم. لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم ثم يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم، لأنه في الحديث قال أفطر الحاجم، ما علاقة الغيبة بالحجامة؟ ليس هناك علاقة بالحجامة، ما علاقة أن يكون هذا الحاجم أو المحجوم يغتاب؟ ليس هناك علاقة بينهما، فهذه لا تصح وصفا يعلل به الحديث أو يعلل معذرة به الحكم حكم الفطر. يعني الآن رجل يحتجم وهو يغتاب، هل يقال أنه أفطر لأنه يغتاب؟ لا، هذا لا علاقة له، فهذا تعليل عليل بالحكم. نعم. ولا يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فكيف يمكن أن نثبت معنى علق عليه الحكم في الحديث ونلغي ما ذكر في الحديث؟ هذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين: الوجه الأول إثبات علة لم يذكرها الشارع، والوجه الثاني نفي علة ذكرها الشارع، فهذا غير مستقيم. نعم. وكذلك قولهم إنهما أفطر لسبب آخر، فأين السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل والمحجوم اسم مفعول، فهم وصفان مشتقان فيفيدان العلية، كما لو قلت أكرم المجتهد يعني لاجتهاده، وهذا الذي يدل عليه المشتق أفطر الحاجم أي لكونه حجم، وأفطر المحجوم يعني لكونه حجم. والمهم أن هذه تأويلات باردة في الواقع، وهذه كما توجد أيضا في الأحكام الفقهية توجد أيضا في الأحكام العلمية العقدية، كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا المراد بعين الله كذا، المراد بيده كذا، المراد إلى آخره، فهم جنوا على النصوص من وجهين: نفي ما دلت عليه وإثبات ما لم تدل عليه النصوص. نعم. يعني هذا موقفنا الآن، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك.